صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. مؤتمر قمة المناخ كوب 27 يختتم فعالياته اليوم في شرم الشيخ. وزير الخارجية يؤكد أن نتائج قمة المناخ ستكون بناءة وتسعى لتحقيق أهداف جميع الأطراف. انطلاق فعاليات قمة الفرنكفونية اليوم في تونس. الرئيس الأوكراني يستبعد فكرة إقرار هدنة قصيرة مع روسيا. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا الاثنين لبحث ملف كوريا الشمالية. أسعار النفط تهبط 2% في أسواق البترول الدولية. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة في القاهرة العظمى 26 درجة، الإسكندرية 26، مطروح والإسماعيلية 27، العريش 24، الوادي الجديد 26، حلايب 23، شلاتين درجة الحرارة 27 درجة. وإلى صحافة الصباح. ونبدأ جولتنا سيداتي وسادتي من بوابة الأهرام، والتي أبرزت تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير محور جمال عبد الناصر الذي يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة، امتدادا إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ووجه الرئيس السيسي بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير المحور بما يشمل التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات. كما قام الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل والاستماع لآرائهم. ما زلنا مع بوابة الأهرام، والتي ألقت الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن توطين الصناعة الدوائية يعد أحد المستهدفات الاستراتيجية للدولة المصرية في سبيل دعم قطاع الصحة وتوفير الاحتياجات للمواطن. جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقريرا من رئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية المهمة والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية. وإلى بوابة أخبار اليوم، والتي اهتمت بما أعلنه وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 بمد فعاليات المؤتمر حتى اليوم. وأكد شكري أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المناقشات الثنائية والموسعة بين رئاسة المؤتمر وجميع الأطراف الفاعلة في سياق متصل. اجتمع سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة وتناول الاجتماع التشاور حول سبل دفع مسار المفاوضات وتشجيع الأطراف المشاركة في مؤتمر المناخ على الوصول إلى التوافق المنشود. ونختتم جولتنا من بوابة الجمهورية والتي لفتت الانتباه إلى ما أكده وزير المالية الدكتور محمد معيط على هامش مشاركته في ختام فعاليات مؤتمر المناخ، أن الدولة ماضية في تحسين بنية الاقتصاد القومية وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد. كما أشار الدكتور معيط إلى نجاح تنفيذ عملية رد ضريبة القيمة المضافة بصورة إلكترونية. نحن معكم سيداتي وسادتي في استوديو الأخبار من القاهرة، الآن إلى اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل. رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لتهنئته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية العراق، حظيت باهتمام العديد من الإذاعات العربية والعالمية إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو بغداد الضوء على تأكيد الرئيس السيسي أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا في الوقت نفسه تحقيق كل ما يصبو إليه الشعب العراقي الشقيق من آمال وطموحات. فيما ركز راديو بكين على إعلان وزير الخارجية سامح شكري مدى فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى اليوم السبت، مؤكدا أن نتائج قمة المناخ ستكون بناءة وتسعى لتحقيق أهداف جميع الأطراف. ومن جانبه اهتم راديو روسيا بدعوة وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى تعظيم الجهود الدولية لتبني الأولويات الأفريقية لمكافحة التغير المناخي، مؤكدا ضرورة استخدام الغاز الطبيعي ووضعه ضمن الأجندة الخضراء في القارة الأفريقية. الشأن اليمني تابعه راديو البحرين مبرزا مباحثات وزير الخارجية اليمني أحمد عوض مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والتي تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية وكذا الجهود الدولية المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي لإحلال السلام في اليمن. وختاما لهذا التقرير نصل الآن إلى راديو سويسرا الذي لفت الانتباه إلى إعلان وزارة الدفاع اليابانية عن إجراء قوتها لمناورات عسكرية جوية مشتركة مع الجيش الأمريكي في أجواء بحر اليابان في خطوة اعتبرت ردا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي.